إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالتبدائي بالحجار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المدني عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الاستقابة 3 أحجار ليس فيه ربيع. وقال وكيع: وقال وكيع عن هشام عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. وقال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما روى عبدة ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا. وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد. وسألت محمدا عن حديث خلاد بن أقص. وصلنا إلى هذا الحديث المتعلق بمسألة الاستنجاء بالحجارة. وأقول أولا: أما ما يتعلق بفقه الحديث فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الاستنجاء 3 أحجار ليس فيها رجيع، والرجيع هو ما يخرج من البهيمة من رجيعها، فلا يجوز شرعا أن يتطهر الإنسان برجيع الدابة. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته، فلما فرغ سأل ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وعند ابن خزيمة فأخذ الحجرين وقال وألقى الروثة وقال: إنها ركس، إنها روثة حمار. وقد تكلمت هناك في الدرر في خلاف العلماء في فضلات البهائم من رجيع أو بولها، وذكرت اختلاف العلماء هناك مفصلا، ولكن الذي يهمنا في مبحثنا في هذا الحديث الذي أمامكم أنه يلتقي مع الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه لا يجوز التطهر في الغائط أو في البول، لا يجوز التطهر برجيع الدابة، وكما قلت رجيعها هو فضلتها التي تخرج منها. وتكلمت هناك في الدرر عن اختلاف العلماء هل يجزئ حجر له 3 أطراف أم لا بد من 3. فقال بعض العلماء: يجزئ حجر له 3 رؤوس، قالوا لأن المقصود هو مراعاة العدد، فلو أنك اكتفيت بالتطهر بحجر واحد وله ثلاثة رؤوس فتطهرت به فإن هذا يجزئ عنك. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وهذا واضح جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة، وقد يكون في الحجرين حجر له رأسان أو ثلاثة، أو يستطيع أن يتطهر به على أنحاء مختلفة، ومع ذلك لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل أخذ الحجرين وألقى الروثة وطلب حجرا ثالثا، مما يدل على أن الصواب أنه لا بد من ثلاثة أحجار، خلافا لمن اجتزأ من أهل العلم رحمهم الله بحجر واحد للتطهر. وهذه المسائل سبق بيانها في شرح الدرر بالتفصيل مع التدليل عليها، لكن أذكر بها مجرد تذكير. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من ناحية الفقه أو من ناحية المتن، وأما ما يتعلق من ناحية الإسناد فإن هذا الحديث كما ترون مخرجه هشام بن عروة، واختلف على هشام بن عروة، فذكر هنا الإمام الترمذي أنه اختلف على هشام بن عروة في هذا الحديث على أوجه، فرواه عبدة ووكيع عن هشام عن عمرو عن عمارة عن خزيمة، أقول فرواه عبدة ووكيع عن هشام ابن عروة عن عمرو عن عمارة عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، عمرو عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت الصحابي، فالوجه الأول عمرو عن عمارة عن خزيمة، يرويه على هذا الوجه وكيع وعبدة، ورواه أبو معاوية، وأبو معاوية هو نعم محمد ابن خازم الضرير، فرواه أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن عن عمرو عن عمارة عن خزيمة. هذا الوجه الثاني. وما وجه الخلاف في الوجه الثاني عن الأول؟ أنه زاد عبد الرحمن بين من؟ بين هشام وبين عمرو. إذن قلت يرويه وكيع وعبدة عن هشام عن عمرو عن عمارة عن خزيمة، خالفهما أبو معاوية الضرير فماذا؟ فرواه عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو عن عمارة عن خزيمة. هذا الوجه الثاني. ورواه مالك بن أنس في الموطأ فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا قال رسول الله، فخالف في ماذا؟ أقول جعله من مرسل عروة بن الزبير. إذن هذه ثلاثة أوجه. الأول عبد، لما أقول الأول أي من فوق هشام، عن عمرو، عن عمرو، عن عمارة، عن خزيمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هشام ابن عروة عن عبد الرحمن ابن سعد، عن عمرو، عن عمارة، عن خزيمة. الوجه الثالث مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه مرسلا. هذه ثلاثة أوجه. الإمام البخاري يقول قال الترمذي فسألت محمدا عن هذا الحديث. البخاري أجاب تلميذه الإمام الترمذي فقال البخاري الصحيح ما روى عبدة ووكيع. قال البخاري وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد. إذن الإمام البخاري تكلم عن الثلاثة أوجه، فخطأ أبا معاوية في ماذا؟ في زيادة عبد الرحمن بن سعد، وصوب رواية وكيع، وأيضا ورواية من؟ ورواية مالك. صحح الروايتين، صحح رواية وكيع وعبدة، وصحح أيضا رواية مالك، وحكم على رواية أبي معاوية الضرير بماذا؟ بالخطأ. إذن الحديث عند البخاري صح من وجهين. الأول هشام عن عمرو، عن عمارة، عن خزيمة. الوجه الثاني هشام عن أبيه مرسلا. صحح البخاري الوجهين وحكم على وجه أبي معاوية بالخطأ. والآن يرد السؤال لماذا خطأ البخاري أبا معاوية في زيادة عبد الرحمن ابن سعد؟ نعم، لماذا خطأ البخاري أبا معاوية؟ نعم أحسنت، لأن أبا معاوية قد زاد على ثقتين، من هما؟ وكيع الثقة المتقن وعبدة الثقة كلاهما. وأبو معاوية قد ذكروا في ترجمته أنه ثقة ولكنه يغلط في حديث هشام بن عروة. إذن أبو معاوية يغلط ويهن في حديث من؟ في حديث هشام بن عروة. إذن ماذا فعل أبو معاوية؟ إبراهيم زاد عبد الرحمن ابن سعد، زاد على من؟ أكمل، على من؟ وكيع وعبد اللذان هما أوثق من أبي معاوية. إذن رواية أبي معاوية هنا ماذا؟ شاذة، لأنها رواية ثقة مخالفة للثقتين على الوجه الذي أمامنا. أقول بل خالف أبو معاوية أكثر من وكيع وعبد عند التتبع كما أقرأ، فقد تابعهما أيضا، أعني وكيعا وعبدا تابعهما عن هشام، عن عمرو، عن عمارة، عن خزيمة، تابعهما جماعة من الثقات الأثبات، منهم ابن نمير وعلي بن مسهر وعبد الرحمن ابن سليمان كما أقرأ وغيرهم. إذا ما يقارب 7 أو يزيد من الثقات الحفاظ خالف هؤلاء جميعا. خالفهم من؟ أبو معاوية الضرير. فزاد على الجماعة الثقات الحفاظ الأثبات زاد عبد الرحمن ابن سعد بين من؟ بين هشام وبين عمرو. فرواية أبي معاوية لا يشك أنها شاذة. متى كنا نقبل زيادة أبي معاوية على قاعدة الحفاظ زيادة الثقة مقبولة؟ متى كنا نقبل هذه الزيادة؟ نعم محمد غيره. نعم متى؟ نعم نعم إذا توبع. طيب لم يتابع متى كنا نقبل؟ أحسنت. إذا افترضنا أن أبا معاوية أتقن من وكيع فعندئذ ماذا نفعل؟ نقبل زيادته لأنها زيادة ثقة. إذن بعض من يشتغل بالتخريج والتحقيق من حدثاء الناس الذين يصفهم الإمام الألباني دائما بقوله أنهم تزببوا قبل أن يتحصرموا، يعني العنب قبل أن يصير زبيبا يمر بمرحلة تسمى الحصر، ما أعرف هنا إيش بتسموها، اللي هو العنب الحادق، هذا يسمى في الأردن وفي بلاد الشام الحصر، العنب قبل أن يحلو. إذن فيأتي بعضهم ويقول هذه زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة وتكون في التحقيق هي رواية شاذة. فتبين من هنا صواب، تبين صواب ما قال البخاري من أن أبا معاوية أخطأ في هذا الحديث، إذ زاد عبد الرحمن ابن سعد وهو كما قال أبو عبد الله رحمه الله. لكن البخاري صحح رواية مالك فقال وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا، أي أنه صحيح هذا الوجه، مالك عن هشام عن أبيه. مالك هنا خالف من أمامنا فيمن ذكرهم البخاري؟ ذكر خالف وكيعا وعبدا، ولكن البخاري صحح رواية مالك وصحح أيضا رواية وكيع. إذن الحديث عند البخاري لهشام فيه كم شيخ؟ شيخان عند البخاري، صحح هشام عن أبيه مرسلا، وصحح هشاما عن عمرو عن عمارة عن خزيمة. إذن صحح البخاري الوجهين، مع أن مالكا خالف من؟ خالف ثقتين مسلمين، فكيف صحح البخاري رواية مالك مع أن مالكا خالف ثقتين مسلمين؟ نعم ماذا عندكم؟ هذا جواب، يقول لثقة وإتقان مالك غيره. من ماله؟ طيب غيره. نعم طيب غيره. نعم هو معناه. نعم لعل مالكا توبع، هو كذلك. فقد توبع مالك، تابعه إمامان متقنان ثقتان، فتابعه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، وتابعه أيضا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه. كم صار عندنا الآن؟ صار عندنا كفتان. الكفة الأولى هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، يرويها من؟ يرويها مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد بن القطان، وهؤلاء جبال الحفر. طيب والجهة الأخرى هشام عن عمرو عن عمارة عن خزيمة، ويرويها أئمة ثقات حفاظ ما يقارب السبعة، منهم وكيع وعبدة وابن نمير وغيرهم. الآن لماذا نصحح الوجهين ولا نرجح؟ لماذا لا نعمل عملية مقارنة بل نصحح الوجهين؟ نعم، نقول لسببين. لسببين، ما هما؟ أنه في كلا الجهتين نجد أئمة حفاظا أثباتا، فمن الصعب عادة أن نوهم أمثال مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان. هذا من ذاق طعم الحديث والعلل يراه أشبه بالمحال، يراه أشبه بالمحال، فإن مالكا الجبل والقطان المتقن الحافظ وابن عيينة لولاه ثم كذا وكذا كما يقال لضاع علم الحجاز. ففي مثل هذه الأحوال إذا تقاربت الكفتان فإن الحفاظ يميلون إلى صحة الوجهين. ثم نزيد على هذا سببا آخر، فإن الحميدية وغيره من الأئمة قد رووا هذا الحديث عن سفيان، فرواه سفيان بالإسناد الذي سيأتي بيانه. ثم قال سفيان عن هشام بن عروة أن هشام قال وحدثني أبي، هكذا اثنين. هو قال في الأول أن الله العليم الثلاث من قبل حدثني رجل عن عمر. جيد، يعني أن سفيان بن عيينة يرويه عن هشام وذكر ماذا؟ وذكر كلا الوجهين. فهشام حدث سفيان بن عيينة في وقت واحد بكلا الوجهين، مما يدل على أن هشاما كان له في هذا الحديث أكثر من شيخ، بدليل أن سفيان حفظ عنه كلا الوجهين. إذن وكذلك أيضا يرويه يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة أيضا على كلا الوجهين، مما يدل على أن هشاما له في هذا الحديث شيخان، من هما؟ الأول عمرو عن عمارة عن خزيمة، والثاني هو أبوه وهو عروة ابن الزبير مرسلا. أما أبو معاوية فإن أبا معاوية لم يتابع على زيادة عبد الرحمن ابن سعد بين هشام وبين من؟ وبين عمرو عن عمارة عن خزيمة. إذن فالمحفوظ في هذا الحديث هو كما قال البخاري، وخلاصة ذلك أن المحفوظ في هذا الحديث وجهان. الأول نعم هشام عن عمرو عن عمارة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. الثاني هشام بن عروة عمن؟ عن أبيه ماذا؟ مرسلا. والحديث ضعيف الإسناد من كلا الطريقين. لماذا هو ضعيف من جهة هشام؟ جهة هشام عن أبيه بإرسال ضعيف. أحسن. هو ضعيف من طريق هشام، وعلة الضعف ماذا؟ الإرسال، لأنه يرويه هشام عن أبيه مرسلا، فلم يذكر من حدثه. وهو ضعيف أيضا من جهة عمرو عن عمارة عن خزيمة، لأن عمرو بن خزيمة هو أبو خزيمة ضعيف، لم يوثقه أحد معتبر، إلا أن ابن حبان قد ذكره في الثقات. ولذا قال الحافظ ابن حجر في عمرو ابن خزيمة وهو أبو خزيمة، قال الحافظ ابن حجر مقبول. والحافظ ابن حجر إذا قال في التقريب مقبول كما بينت، يعني أنه ماذا؟ ضعيف الرواية ما لم يتابع. إذن هذا الحديث ضعيف من كلا الطريقين، أما من طريق هشام عن أبيه فالضعف علة الإرسال، وأما هشام عن عمرو عن عمارة عن خزيمة فضعيف من جهة ماذا؟ من جهة عمرو ابن خزيمة، فهو ضعيف. وأعني بالضعيف أي أنه مجهول، إما مجهول الحال أو مجهول العين. طيب، وما الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين في الإطلاق؟ قلنا مجهول الحال هو مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه احد، لا يعلم حاله ثقة ام ضعيف. مجهول العين من هو؟ من روى عنه واحد ولم يوثقه احد. بقي بحث، هل يصح ان يقوى هذا الحديث بمرسل عروة مضموما الى رواية عمرو بن خزيمة المجهول، ام ان هذه التقوية لا تصح؟ نعم، ماذا عندكم؟ نعم لا تصح. لماذا؟ لأن كلا الحديثين من مخرج واحد. ما هو مخرجه الواحد؟ هشام بن عروة. أخوكم يقول لا يصح أن نقوي حديث هشام بحديث هشام لأن المخرج واحد. هكذا قصدك؟ هكذا قصدك؟ يا أخي يعني أنت شيخك ما بيخطأش، لكن نريد نستفيد حتى نبني القواعد. إلى الآن ما زلت على قولك أم ترددت؟ أعيد السؤال، هل يجوز أن نقوي أحد الطريقين بالآخر إذ كلاهما ضعيف، فهل يقوي أحدهما الآخر أم لا؟ والسؤال ما زال لك. إذن سكت وقال نعم وسكت وتردد. طيب غيره، ها يا ابني، ما قلت لماذا؟ السؤال هل يجوز؟ الجواب نعم. لما نقول لماذا بعد ذلك يأتي جوابه، أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز التقوية أم لا تجوز؟ تجوز. غيره لا تجوز. طيب لماذا لا تجوز؟ أي ربما أن هذا المجهول قد يكون حاله ضعيف جدا. جيد جيد، وإنما يصح في الشواهد والمتابعات ما لم يشتد ضعفه. هكذا جوابك؟ طيب، فماذا تقول في المرسل إذا جاء من مرسل آخر، يتقوى أم لا يتقوى؟ مرسلان يقوي أحدهما الآخر. أنا عارف أنه في قواعد ودرستها الحمد لله. الآن أنا أسألك، مرسلان، مرسلان سعيد بن المسيب، مرسل سعيد ومرسل مثلا قتادة أو مرسل من أقران سعيد، هل يقوي أحدهما الآخر؟ خلينا في الساعات التي يتقوى. في الساعات التي يتقوى، ألا يحتمل في تلك الساعات أن يكون الساقط في المرسل كذاب أو شديد الضعف أم لا يحتمل؟ يحتمل. فهل تقوي أم توقف التقوية لأجل احتمال أن يكون الساقط كذابا أو شديد الضعف؟ بهت، بهت يعني انقطعت حجتك. إذا كلامك غير صحيح، كلامك أننا لا نقوي بمجهول العين أو الحال خشية أن يكون شديد الضعف، هذا لا يصح لك ولا لغيرك، بدليل أن العلماء يقوون المرسل على اختلافهم في الشروط، مع أن التقوية بالمرسل قد يكون الساقط أيضا شديد الضعف، فدل ذلك على أن المجهول الأصل في حاله ما لم يستبد ضعفه، ما لم نعلم أنه ضعيف جدا، فالأصل أن يقوي ويتقوى. واضح؟ نعم. هذه فائدة استفدتموها من أخيكم، وإن كان قد أخطأ لكن فتح لكم باب فائدة. لذلك فقد نحى بعض أهل العلم إلى هذا المنحى وقالوا حديث المجهول لا يقوي ولا يتقوى، لأنه قد يحتمل أن يكون شديد الضعف، وهذا يبطل عليهم باب تقوية الأحاديث بالأسانيد المنقطعة، وما زال أئمتنا يقوون الحديث الحسن لغيره بالأسانيد المنقطعة، لأننا لو قلنا إن مجهول الحال أو العين لا يقوي ولا يتقوى خشية أن يكون شديد الضعف، فإن هذا يسد الباب في تقوية أي حديث يحصل فيه انقطاع، سواء في أعلاه أو في أوسطه أو في أدناه، لأنه من المحتمل أن يكون هذا الانقطاع أن يكون واسطته الساقطة شديد الضعف. إذن فالأصل في رواية المجهول سواء كان مجهول العين أو الحال فالأصل تقويته. واضح؟ لأنه لم يثبت عندنا أنه شديد الضعف. الشيخ الألباني يجري في تحقيقاته في السلسلتين والإرواء وأبي داود الأم يجري على تقوية حديث المجهول، وقد توقف العلامة مقبل ابن هادي توقف في تقوية المجهول في بعض رسائله، والصواب ما قال الألباني، وعلى هذا جرى عمل الأئمة، ومنهم عملهم في تقوية الأحاديث المنقطعة والمرسلة. يرجع السؤال، إذا كنا نقوي حديث المجهول، أعني مجهول الحال أو العين، فهل يصح أن يتقوى هنا حديث هشام عن أبيه بحديث هشام عن عمرو، عن عمارة، عن خزيمة، هل يتقوى أم لا؟ نعم. يصح، لأن عروة من كبار التابعين، متأكد انه من كبار التابعين؟ لا، ليس من كبار التابعين. عروة من الوسطى، عروة من الوسطى. وهذا يفتح لكم بابا اخر. دائما الاخطاء هذه تفيد. الان اخوكم اشترط في تقوية المرسل ان يكون المرسل من كبار التابعين، وقد تنازع المحدثون في الحديث المرسل اذا رواه غير كبار التابعين، فلم يقوه بعضهم اعني المرسل الا اذا كان المرسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب واغرابه. واما اذا كان المرسل من وسطى طبقة التابعين او من صغار التابعين فلا يقوم. وقال بعض اهل العلم ومنهم الامامان المحدثان العلامة الالباني ابو عبد الرحمن ومقبل ابو عبد الرحمن الوادعي، قال جميعا المرسل يقوى ويتقوى سواء كان راويه من كبار التابعين او من غير كبار التابعين، فيرجع السؤال الان بحاله، هل يتقوى مرسل عروة بموصول عمرو عن عمارة عن خزيمة يرويهما جميعا هشام ام لا؟ نعم يتقوى. لماذا؟ لاننا لا نعلم ان عروة عمارة شديد الضعف، لاننا لم نعلم ان عمرا شديد الضعف فيتقوى. هذا الذي يظهر، وقد حسن الإمام الألباني حسن هذا الحديث وقواه، ولا شك أن هشاما قد حفظ هذا الحديث عن شيخيه أبيه وعمر بن خزيمة. وعمر بن خزيمة أنبهكم إلى شيء، من الذي يرويه عن عمرو بن خزيمة؟ هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة، فلما يروي هشام عن عمرو بن خزيمة فهذا مشعر بأن عمرو بن خزيمة له اشتغال في الحديث، بدليل أن هشام بن عروة قد روى عنه. ولذلك قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن المجهول عن الرجل إذا روى عنه الثقات ينفعه ذلك؟ فقال أبي: نعم ينفعه. قلت: فإن فلانا روى عن فلان وهو ضعيف. فقال: نعم، ذاك لو كان ضعيفا لم ينفع، ولكن إن كان مجهولا نفعه ذلك. هذه قاعدة هامة، وهي تقوي قول من قال أن المجهول تقوى روايته، لا سيما إذا كان الراوي عن هذا المجهول ثقة. لأننا لو تركنا المجاهيل لما نفعهم أصلا رواية الثقات. فلما قال الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم أن رواية المجهول إن روى عنه الثقة تنفعه، أي نفع هذا؟ إلا إذا كان في باب الشواهد والمتابعة، لأن أبا حاتم وأبا زرعة لا يوثقان المجاهيل، ولكنهما يتفقان على أن رواية الثقة تنفع المجهول. فبماذا تنفعه وهو لا يصحح حديثه؟ الجواب تنفعهم في باب الشواهد والمتابعات. وفي هذا رد على الشيخ مقبل الإمام الثقة مقبل ابن هادي حيث رد تقوية المجاهيل، هذا يخالف ما جرى عليه عمل الحفاظ، وقد انتقد هذا الإمام الألباني وهو كما قال الشيخ الألباني. وأصل الحديث في الصحيحين، وأصل الحديث في الصحيحين، وهنا فائدة أحب أن تنتبهوا لها. من الذي قال بأنه يتقوى؟ أنت. طيب، السؤال وارد عليك، إذا قيل لك قد يرجع الحديث إلى مخرج واحد كما أشار أخوك من قبلك، قد يرجع الحديث إلى مخرج واحد، قد يكون عروة، قد يكون عروة والد هشام قد أخذه عن عمرو، قد يكون عروة والد هشام أخذه عن عمرو، لأن احنا قلنا هشام يرويه هنا عن كم؟ عن من؟ هشام عن عمرو، عن عمارة، عن خزيمة، ويرويه أيضا هشام عن أبيه مرسلة. قد يكون عروة والد هشام أخذ هذا عن من؟ عن عمرو. فما الجواب؟ فيعود إذن إلى مخرج واحد. ما الجواب؟ غيره؟ نعم. لا بأس، لكن خلينا الآن في مسألتنا هذه، فهمت قصدي؟ فأقول لو قيل لك هذا ماذا تقول؟ فهمت قصدي أنا من سؤالي؟ نعم. هذا علم الطبقات، علم الطبقات. لما نرجع إلى ترجمة هشام بن عروة ونرجع إلى ترجمة عروة، نجد أن عروة من طبقة الوسطى من التابعين، ونجد أن عمرو ابن خزيمة متأخر عن من؟ عن هشام، عن عروة بن الزبير. فيصعب عند مراعاة الطبقات والزمن أن يكون عروة قد رواه عن من؟ عن عمرو. فإن قيل لك فقد يكون هشام تلقاه عن عمارة بن خزيمة، فإن عمارة مدني وهشام مدني، فقد يكون لم يتلقه عن عمرو ولكن تلقاه عن عمارة، فيعود إلى مخرج عمارة. فماذا تقول؟ مين اللي قال؟ ماذا قل؟ عمارة ثقة، عمارة ثقة. فلو كان عروة تلقاه عن عمارة إذا صح الحديث، وعندئذ لو افترضنا أن عروة قد رواه عن عمارة إذا توبع من؟ توبع عمرو. لو كان عروة تلقاه عن من؟ عن عمارة. واضح؟ أعجى عبد الرحمن. قال الإمام التبريدي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة، عن عمرو بن خزيمة المدني، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيه ربيع. وقال وكيع: عن هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو معاوية: عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت. وقال مالك بن أنس: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما روى عبدة ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا. وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد. أنبه على أمرين في الدرس الذي سبق. في الدرس الذي سبق تكلمنا عن حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وتكلمنا أن النقاد ضعفوا هذا الحديث منهم الدارقطني وغيره من الأئمة النقاد والبخاري أيضا، والصحيح أنه ضعيف. وتكلمنا عن تقوية الإمام الألباني لهذا الحديث، وبينت الخطأ الذي وقع فيه العلامة الشيخ الألباني، وذكرت أن وكيعا يرويه عن الأعمش قال قال ابن عمر، وقلت الأعمش مدلس ولم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة، ولو ثبت له سماع لم ينفعه لأن الأعمش مدلس وقد عنعنه. حتى الرواية التي أتى بها الشيخ الألباني وذكرها الإمام الدارقطني في العلل، الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر أيضا لا تصح، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعا ممن من القاسم، وليس القاسم حتى عند الشيخ الألباني من شيوخ الأعمش المكثر. الذي أريد أن أنبه إليه أن الإمام الترمذي لما ذكر رواية وكيع قال وتابعه يحيى الحماني، ثم بالمراجعة تبين أن الذي تابع وكيعا ليس يحيى الحماني وإنما أبوه أبو يحيى الحماني، فاكتبوا في نسخكم إلى جنب يحيى الحماني اكتبوا بين قوسين أبو، ليكون أو لتكون العبارة وتابعه أبو يحيى الحماني. أما الأمر الثاني فقد ضعفت فلا أقوى على أن أبينه، ضعفت نفسي الآن، نقف هنا إن شاء الله. هاتوا ما عندكم فيما يتعلق بالدرس. نعم محمد أمس صوتك. كيف عرفت طبقة عمرو ابن خزيمة وهو مجهول؟ كل المجاهيل الذين كانوا في الطبقات العليا في الشافعيين وأتباع التابعين وأتباع التابعين بديهي تعرف طبقاتهم من ماذا؟ من ماذا؟ ممن روى عنه. يعني لما يقول حدثني، لما يقول تابع تابعي حدثني فلان، فننظر إليه إلى التلميذ نجده من التابعين مثلا، فهذا المجهول ليس صحابيا، في أي طبقة تضعه؟ في التابعين، لأن الراوي عنه من؟ تابعي. إذن المجهول تعرف طبقته من ماذا؟ من أمور، منها من تلميذه الذي يروي عنه. فلما يأتي مثلا واحد في زمن الإمام أحمد يقول حدثني فلان، فهذا فلان مجهول، ولكن الذي يتكلم من طبقة أحمد، إذن هذا المجهول من أي طبقة؟ من تلك الطبقة. طيب إذن هو، إذن هذا أحسن، هذا لم نقل مستحيل أن يكون عروة يروي عنه، لم نقل هذا، نقول في الغالب لا يروي عنه لأنه متأخر، واضح؟ نعم. وغلبة الظن في باب العلل معتبرة، نحن ما قلنا يستحيل، واضح؟ اي نعم، بارك الله. طبعا نعم أحسن، حفاظنا وأئمتنا لما يقولون والصحيح في كذا أو هذا حديث صحيح وصح الوجهان، لا يقصدون صحته أو ضعفه، يقصدون ماذا؟ مخرجه، أي صح مخرجه عن هشام عن أبيه، وصح مخرجه عن هشام عن عمرو عن عمارة عن خزيمة، بعد ذلك هل هو صحيح أم ضعيف؟ هذا باب آخر. واضح؟ ولذلك يقول في حديث الأعمش قال والصحيح أو في غير الأعمش والصحيح كذا وهو ضعيف. فهمت قصدي؟ أي صح المخرج، أي هو من صحيح أو من صحيح مخرج هشام عن فلان وفلان. واضح؟ نعم. غيره؟ مين؟ نعم، في متابعة يحيى الحماني قلت لا نفرح بمتابعة يحيى الحماني. لماذا؟ لأنه يسرق الحديث. الآن نفرح بمتابعة عبد الحميد. لماذا؟ لأنه صدوق، لأنه صدوق. لكن هذا الذي لم أقوى أن أكمله لإني فعلت، فهمت علي؟ فقد توبع عندئذ نفرح بمتابعة بمتابعة عبد الحميد الحماني والد يحيى، والد يحيى، لأنه صدوق. واضح؟ نعم. لذلك تجد أئمتنا يقولون هذه متابعة لا يفرح بها، يقصدون إيه؟ أنها لا تصلح في الشواهد والمتابعات. نعم، بارك الله فيك.